بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس 24 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 20 من المحرم من سنة 39 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس نعقده بحمد الله في مدينة الرياض حرسها الله. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على الحال والتمييز، لأن الحريري رحمه الله جمعهما في باب، فذكر أنهما يشتركان في أشياء، ويشتركان في الحكم الإعرابي وهو النصب، وفي كونهما نكرتين، وفي كونهما فضلتين. ثم ذكر رحمه الله أن الحال يختص بأمور والتمييز يختص بأمور، فقرأنا ما ذكره في الحال وشرحناها، ثم قرأنا أيضا ما ذكره في التمييز وشرحناه. بقيت بقية قليلة في التمييز نكملها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. في آخر الدرس الماضي كنا توقفنا على أن التمييز نوعان، النوع الأول تمييز المفرد، والنوع الآخر تمييز النسبة. وقلنا إن تمييز المفرد ما كان الإبهام فيه في اسم مفرد، كقولك جاء 20 معلما أو طالبا أو رجلا أو امرأة، فقولك 20 اسم مبهم يعني يحتمل أكثر من شيء، فجاء التمييز المنصوب كقولك رجلا رافعا لهذا الإبهام ومحددا المراد منه. والنوع الآخر هو تمييز النسبة، وقلنا إن الإبهام الذي في تمييز النسبة ليس في اسم مفرد، وإنما في نسبة فعل إلى اسم، كقولنا طاب محمد خلقا، فالفعل طاب معروف الطيبة، ومحمد معروف، وإنما الإبهام من جهة نسبة الطيبة إليه، نسبنا الطيبة إلى محمد من أي جهة؟ هذا مبهم، لأنه يحتمل أن يكون من جهة العلم أو من جهة النفس أو من جهة الخلق أو من جهة النسب أو من جهات أخرى، فالتمييز يأتي اسما منصوبا يبين المراد من هذا المبهم، فتقول طاب زيد خلقا يعني من جهة الخلق، أو نفسا من جهة النفس، أو علما من جهة العلم، أو نسبا من جهة النسب، وهكذا. فهذا تمييز النسبة. وقد ذكرنا من قبل أن تمييز المفرد له مواضع يختص بها، وقد أشار إليها الحريري وشرحناها. ونقول في تمييز النسبة أيضا إنه يختص بمواضع، فمن المواضع التي يختص بها تمييز النسبة الاسم المنصوب المحول من الفاعل، الاسم المنصوب المحول من الفاعل، تجد اسما منصوبا وعندما تتأمل في معناه تجد أنه قد كان من قبل فاعلا لكنه انقلب فصار اسما منصوبا، فنقول إنه تمييز نسبة وهو محول من الفاعل. مثال ذلك طاب زيد نفسا، أي طابت نفس زيد، واشتعل الرأس شيبا، أي اشتعل شيب الرأس، وتقول قر محمد عينا، أي قرت عينه، وضاق بهم ذرعا أي ضاق ذرعه، وتقول تصبب العامل عرقا أي تصبب عرقه، وهكذا. والموضع الثاني لتمييز النسبة الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل. إذا وجدت اسما منصوبا بعد أفعل التفضيل فهو تمييز. وأفعل التفضيل كما نعرف اسم على وزن أفعل يدل على أن ما قبله قد فضل ما بعده في صفة من الصفات، كقولك محمد أكبر من خالد أو أحسن منه أو أعلم منه أو أقوى منه. فقولك أحسن وأعلم وأقوى هذا اسم تفضيل أو أفعل تفضيل، فإذا وجدت اسما منصوبا بعده فاعلم أن هذا الاسم المنصوب تمييز، كقولك محمد أحسن من خالد وجها أو علما أو خلقا أو نسبا أو فعلا أو قولا، وهكذا تمييز يبين هذه الجهة المبهمة. قال تعالى ومن أحسن من الله صبغة، قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا تمييزا. وقال الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، التمييز مضاضة بعد أفعل التفضيل أشد. والحريري كما رأيتم في الأبيات السابقة ذكر تمييز المفرد، وأما تمييز النسبة فسيذكره بعد ذلك في الأبيات التي سيلحقها بالتمييز كما سيأتي إن شاء الله. وهنا بعد أن شرحنا الحال والتمييز وعرفنا يجتمعان في ماذا ويفترقان في ماذا، نريد أن نقف لنتكلم على هذه المسألة، مسألة في الفرق بين الحال والتمييز. يعني بعضهم قد يلتبس عليه الحال بالتمييز مع أنهما في الحقيقة لا يلتبسان، لأنهما لا يشتبهان في المعنى، يشتبهان في اللفظ كما ذكر الحريري، يشتبهان في الحكم الإعرابي النصب والمنصوبات كثيرة، يشتبهان في كونهما فضلتين والفضلات كثيرة، ويشتبهان في كونهما نكرتين والنكرات كثيرة، لكنهما لا يشتبهان في المعنى، لكل منهما وظيفة وكل منهما يأتي على معنى مختلف. فالتمييز يرفع إبهاما سابقا، وأما الحال فيبين هيئة، يبين حالة لصاحبه وقت الفعل. فتقول جاء الطالب، تريد أن تبين حالته وقت المجيء هيئته، فتقول جاء الطالب مسرورا أو فرحا أو مسرعا أو خائفا، هذه بيان لهيئة الطالب. ورفع الإبهام كما شرحنا قبل قليل في التمييز. ثم إن الحال لو تأملت فيه لوجدت أنه على معنى في، وأما التمييز فكما قلنا على معنى من. فأنت إذا قلت جاء 20 رجلا يعني من الرجال، وإذا قلت أنا أحسن منك خلقا يعني أحسن منك من جهة الخلق، فالتمييز على معنى من. وأما الحال فعلى معنى في، تقول جاء محمد خائفا يعني جاء محمد في حالة الخوف، وذهب الطالب راكضا يعني في حالة الركض، وهكذا. فالحال والتمييز في الحقيقة لا يشتبهان. ثم ذكر الحريري رحمه الله تعالى كعادته في كثير من الأبواب بعض الأساليب التي تدخل في التمييز، فختم هذا الباب بثلاثة أبيات نقرأها الآن ونسمعها من الأخ عبد الكريم فوفان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ومنها أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا، وحبذا أرض البقيع أرضا، وصالح أطهر منك إرضا، وقد قررت بالإياب عينا، وقد قررت بالإياب عينا، وتبت نفسا إذ قضيت الدين. نعم، في هذه الأبيات يذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أساليب أو أربعة أساليب، لأنه بقي بيت أيضا اقرأه يتعلق بكم الاستفهامية. وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا كم كوكبا كم كوكبا تحوي السماء. نعم، في هذه الأبيات ذكر رحمه الله تعالى أربعة أساليب تدخل في باب التمييز، فمن الحسن أن يذكرها النحوي في هذا الباب لكي يربط الطالب بين هذه الأساليب وبين الباب. فالأسلوب الأول التمييز بعد نعمة وبئس، فقال ومنه أيضا نعم زيد الرجل وبئس عبد الدار منه بدلا. أسلوب نعمة وبئس يسمونه أسلوب المدح والذم القياسي، المدح والذم يكون بأساليب كثيرة مسموعة، لكن الأسلوب القياسي في الذم والمدح يكون بنعمة وبئس. طيب، نعمة وبئس فعلان ماضيان، إذن يحتاجان إلى فاعل كبقية الأفعال. فاعلهما إما أن يصرح به ويكون معرفا بأل، تقول نعم الرجل زيد، بئس الخلق الكذب. أين الفاعل في نعم الرجل زيد؟ نعم فعل ماض يفيد المدح والرجل فاعل، وأما زيد فهو المخصوص بالمدح. وبئس الخلق الكذب، بئس فعل ماض يفيد الذم والخلق فاعله والكذب المخصوص بالذم. هنا صرحنا بالفاعل. هناك أسلوب آخر أيضا في نعمة وبئس أنه لا يصرح بفاعلهما، وإنما يجعل ضميرا مستترا يدل عليه تمييز، يجعل فاعلهما ضميرا مستترا يدل عليه تمييز، فتقول في المثالين السابقين نعم رجلا زيد وبئس خلقا الكذب. إذن فيجوز لك في الذم في المدح والذم مطلقا أن تقول نعم الرجل زيد أو نعم رجلا زيد، وبئس الخلق الكذب وبئس خلقا الكذب. طيب إذا نصبت فقلت بئس رجلا ونعم رجلا، فهذا المنصوب ماذا يكون؟ يكون تمييزا فيدخل في باب التمييز. فلهذا نقول من مواضع التمييز الاسم المنصوب بعد نعمة وبئس. طيب، الأسلوب الثاني الذي يدخل في هذا الباب باب التمييز هو التمييز بعد حبذا ولا حبذا، وهذا في قول الحريري وحبذا أرض البقيع أرضا. وحبذا ولا حبذا أيضا من ألفاظ المدح والذم القياسية، ف فحبذا تدل على المدح ولا حبذا تدل على الذم. تقول حبذا الرجل زيد ولا حبذا الخلق الكذب، وحبذا الخلق الصدق ولا حبذا الرجل عمرو، وهكذا. طيب، فحبذا هذا اللفظ مكون من كلمتين، حب فعل ماض وذا اسم إشارة، حب ذا، لكنهما تركبا لزومهما فصارت كلمة مركبة وتعرب فعلا وفاعلا، حب ذا. طيب، حب ذا الرجل هذا سيكون حينئذ بدلا من ذا، حبذا الرجل، وزيد هو المخصوص بالمدح، وكذلك في لا حبذا الرجل زيد، إلا أن لا حرف نفي. يقال في حبذا ولا حبذا ما قيل في نعمة وبئس، ففاعلهما إما أن يكون معرفا بال، حبذا الرجل زيد ولا حبذا الخلق الكذب، ويجوز ألا يصرح بالفاعل فيكون ضميرا مستترا يدل عليه تمييز، فتقول حبذا رجلا زيد ولا حبذا خلقا الكذب. فلهذا نقول إن من أساليب التمييز ومواضع التمييز الاسم المنصوب بعد حبذا ولا حبذا. الأسلوب الثالث الذي يدخل في التمييز تمييز النسبة، وقد شرحناه قبل قليل، إلا أن الحريري أخر الكلام عليه إلى آخر الباب فقال وصالح أطهر منك عرضا، وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. فعرضا تمييز، وقد وقع بعد أفعل التفضيل أطهر، وعينا تمييز لأنه رفع إبهام قررت بالإياب، قررت من أي جهة؟ عينا. وضبت نفسا، وهذا قد شرحناه قبل قليل. وقررت عينا هذا محول من ماذا؟ من الفاعل، قرت عينك. وضبت نفسا أيضا محول عن الفاعل، طابت نفسك. الأسلوب الرابع الذي يدخل أيضا في باب التمييز هو تمييز كم الاستفهامية، وقد ذكر ذلك الحريري في قوله وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب بها وقل كم كوكبا تحوي السماء. سبق لنا يا إخوان أن ذكرنا في آخر باب الإضافة أن كم نوعان، كم الخبرية وكم الاستفهامية. فكم الخبرية تمييزها مجرور، تمييزها ماذا؟ مجرور، فلهذا ذكرها الحريري في آخر باب الإضافة لأنه مجرور بالإضافة. وكم الخبرية يراد بها التكثير، من أساليب التكثير، تقول كم طالب لو اجتهد لنجح، لا تريد أن تستفهم وإنما تريد أن تخبر أن هذا كثير. وكقولهم كم أخ لك لم تلده أمك، وكقولك كم مرة نهيتك عن ذلك، لا تريد أن يجيبك كم مرة وإنما تقول نهيتك كثيرا عن ذلك. والنوع الثاني من كم، كم الاستفهامية. وكم الاستفهامية تمييزها منصوب، فلهذا ذكرها الحريري هنا بعد باب التمييز وجعلها من أساليب التمييز، ويراد بها الاستفهام، يعني يطلب منها أن تجيب عن هذا السؤال، نحو كم رجلا عندك فتجيب كم عندك من رجل، كم طالبا نجح، وهكذا. إذن فكم الاستفهامية ما حكم تمييزها؟ منصوب، تقول كم طالبا نجح، وكم طالبا عندك، وكم ريالا تريد، وهكذا. إلا إذا جرت كم الاستفهامية بحرف جر، سبقت بحرف جر كقولك بكم، فحينئذ يجوز بالتمييز النصب والجر. يجوز النصب بكم ريالا اشتريت هذا، ويجوز الجر بكم ريال اشتريت هذا، ومن كم يوم تنتظرني، ومن كم يوما تنتظرني، وهكذا. إذن فابن هشام الحريري رحمه الله تعالى ذكر في آخر هذا الباب 3-4 أساليب تدخل في باب التمييز، وبذلك نكون قد انتهينا من باب التمييز وكذلك الحال، لننتقل إلى الباب التالي. ما الباب التالي في الملحة؟ نعم، الباب التالي في الملحة باب الظرف. باب الظرف، إذا نستعين بالله عز وجل ونبدأ بباب الظرف. تفضل اقرأ يا عبد الكريم. والظرف نوعان، ظرف ظرف أزمنة. والظرف نوعان فظرف أزمنة. والظرف نوعان فظرف أزمنة، يجري مع الدهر وظرف أمكنة. والكل منصوب على إضمار في، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صام خالد أياما، وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء الحي المنهلي. ما حضرت الأبيات يا عبد الكريم؟ لا، لو حضرتها قبلا لكي لا نقع في الأخطاء. طيب تكمل الأبيات؟ نعم. وقيمة الفدة دون الذهب، وثم أمر فادن منه واقربي. دع زميلك يكمل لكي تعطيه فرصة أيضا للقراءة. نعم تفضل. قال وداره غربي فيض البصرة. وداره غربي فيض البصرة. ونخله شرقية نهر مرة. وقد أكلت قبله وبعده، وإثره وخلفه وعنده، وعند فيها النصب يستمر، لكنها بمن فقد تجر. وأينما صادفت في الفي لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير. نعم، فهذا ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في باب الظرف. ذكر رحمه الله أن الظرف نوعان، ظرف زمان وظرف مكان، لكنه لم يعرف الظرفين، فدعونا نعرف الظرفين، ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى في، اسم زمان. طيب ما فائدته ووظيفته؟ يبين زمان الفعل. طيب كيف يبين زمان الفعل؟ لابد أن يبينه بطريقة معينة، ها، ويكون على معنى في. لابد أن يبينه على معنى في، يعني يمكن أن تقدر قبله حرف الجر في، وأما ظرف المكان فهو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى في. كذلك ظرف المكان اسم مكان وظيفته أنه يبين مكان الفعل. كيف يبين مكان الفعل؟ بأن يكون على معنى في، يمكن أن تقدر قبله حرف الجر في. وظرف الزمان وظرف المكان يسميان المفعول فيه لأنهما اسم يدل على مكان الفعل أو زمان الفعل، فإن كان الفعل واقعا في زمانه فهو ظرف الزمان، وإن كان واقعا في مكانه فهو ظرف مكان. وهذا قول الحريري: والظرف نوعان فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة. مثال ذلك: لقيت فهدا صباحا أمام المسجد. فلقيت فهدا فعل وفاعل ومفعول به، وصباحا هذا اسم ماذا بين؟ زمان الفعل لقيا. في أي زمان لقيته؟ قال لقيته صباحا، وهذا التبيين جاء على معنى في، يعني لقيت فهدا في الصباح. وأمام المسجد، أمام هذا اسم دل على مكان الفعل لقيا، وهو على معنى في، يعني لقيت فهدا في أي مكان؟ في هذا المكان الذي هو أمام المسجد. قال سبحانه وتعالى: وسبحوه بكرة، يعني سبحوه في بكرة. بكرة ظرف زمان بين زمان التسبيح. قال تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة. تحت ظرف مكان، لماذا؟ لأنه بين مكان المبايعة. طب ما ضابطهما؟ نريد ضابطا لفظيا يسهل علينا استخراج الظرفين. فظرف الزمان ضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. ظرف الزمان جواب متى. وأما ظرف المكان فجواب قولنا أين وقع الفعل. ظرف المكان جواب أين. تقول: لقيت فهدا صباحا أمام المسجد. طيب متى لقيته؟ الجواب صباحا. أين لقيته؟ الجواب أمام المسجد. سبحوه بكرة، متى نسبحه؟ بكرة. إذ يبايعونك تحت الشجرة، أين بايعوه؟ تحت الشجرة. وهكذا. ما حكمهما الإعرابي؟ ما حكم ظرف الزمان وظرف المكان الإعرابي؟ الحكم النصب، كما ترون الحريري بدأ بالمجرورات، المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، ثم بعد ذلك عقب بالمرفوعات المبتدأ والخبر، ثم الفاعل نائب الفاعل، ثم بعد ذلك بدأ بالمنصوبات المفاعيل، ثم خرج إلى الحال والتمييز، والآن أتى إلى ظرف الزمان وظرف المكان، وسيستمر في المنصوبات أيضا، سيذكر الاستثناء إلى آخره. فحكمهما النصب. لكن هل نقول عن الظرف إنه منصوب أم نقول في محل ناصب؟ الجواب عن ذلك قد سبق مرارا، فإن كان معربا قلنا عنه منصوب، وإن كان مبنيا قلنا عنه في محل ناصب، وهذا الأمر قد درسناه وشرحناه في المعرب والمبني. يعني لو أردنا أن نعرب صباحا وأمام المسجد في لقيت فهدا صباحا أمام المسجد، كنا نقول صباحا ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب أمام المسجد، أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لكن لو أردنا أن نعرب مثلا أين تسكن، أين هذا اسم استفهام، وأسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب. أين تسكن؟ أسكن أمام المسجد، أمام ظرف مكان، إذن أين أيضا ظرف مكان. فما إعراب أين؟ ظرف مكان، لكن منصوبه في محل نصب، في محل نصب مبني على الفتح. لو قلنا متى تسافر؟ الجواب أسافر غدا. غدا ظرف زمان، إذن متى ظرف زمان؟ ما إعراب متى؟ ظرف زمان منصوبه في محل نصب، في محل نصب لأنه مبني، مبني على السكون. طيب، إذن عرفنا أن ظرف الزمان لا يكون إلا بأسماء الزمان، وظرف المكان لا يكون إلا بأسماء المكان. ما المراد بالزمان وأسمائه؟ الزمان وأسمائه، الزمان معروف هو مرور الليل والنهار، هذا الزمان، وله في اللغة أسماء كثيرة جدا. فهناك أسماء يعبر بها عن جميعه، كقولهم الدهر وأبدا وقط، إلا أن أبدا لما يأتي وقط لما مضى. ومنها أسماء يعبر بها عن جزء من الزمان مبهم، كقولك وقتا أو حينا أو مدة أو برهة. ومنها أسماء يعبر بها عن زمان محصور، كقولك يوما وساعة وسنة وغدا وصباحا ومساء وأسبوعا وبكرة وظهيرة وظهرا ومساء إلى آخره. ومن أسماء الزمان أسماء مبنية مثل متى وأيانا، وهما للاستفهام، ومثل إذ وإذا، إلا أن إذ لما مضى وإذا لما يأتي. وظرف الزمان قد يحذف ويقوم مقامه صفته وتأخذ إعرابه، وهذا أسلوب مضطرد في اللغة. تقول أقمت في البيت قليلا من النهار، وسامرته كثيرا من الليل، وزرته قريبا من العصر. تريد أقمت زمانا قليلا، وسامرته زمانا كثيرا، وزرته زمانا قريبا من العصر. وقد يحذف الظرف ويقوم مقامه المصدر المضاف إليه فيأخذ إعرابه، كقولك أتيته غروب الشمس وسافرت طلوع الفجر. تريد أتيته وقت غروب الشمس وسافرت وقت طلوع الفجر، وهكذا. طيب، أسماء الزمان هذه الكثيرة كلها يمكن أن تقع ظرف زمان؟ الجواب نعم، كل أسماء الزمان وما ينوب عنها يجوز أن تقع ظرف زمان. متى؟ إذا دلت على زمان الفعل على معنى في. طيب، والمكان وأسماءه؟ نعم، المكان له في اللغة أسماء كثيرة، إلا أن أسماء المكان على نوعين. أسماء المكان على نوعين، النوع الأول أسماء المكان المختصة. ما معنى مختصة؟ يعني لها حدود تحصرها، هذا المكان له حدود تحصره، معروف عن أوله نهايته بدايته، نحو مكة، البيت، الجامعة، العراق، القصيم، المسجد، الشارع، الشركة، هذه أماكن لكن لها حدود، هذه سميها مختصة. هذه أسماء الأماكن المختصة لا يجوز أن تنتصب على الظرفية المكانية، يعني لا يجوز أن تقول نمت البيت أو صليت المسجد أو درست الجامعة. هنا في أسماء المكان المختصة يجب أن تصرح بفي، تقول درست في الجامعة، نمت في البيت صليت في المسجد وهكذا. والنوع الثاني من الظروف آسف والنوع الثاني من أسماء المكان أسماء المكان المبهمة. ما معنى مبهمة؟ يعني ليس لها حدود تحصرها، يعني ما ليس لأوله حد ولآخره حد. وأسماء المكان المبهمة كثيرة، منها أسماء الجهات النسبية، أسماء الجهات الست النسبية. ماذا نريد بأسماء الجهات الست النسبية؟ ليست الجغرافية، الست النسبية يعني أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار أو شمال. هذه نسبية لأنها يمكن أن تكون لكل شيء، الذي أمامي غير الذي أمامك غير الذي أمام الثالث والرابع وهكذا، أمر نسبي. وكذلك ما في يعني معنى أمام قدام خلف وراء فوق أعلى تحت أسفل يمين يمنة ذات اليمين وشمال ويسار ويسرة وذات الشمال. هذه كلها مبهمة ويجوز أن تقع ظرف مكان. أيضا من أسماء المكان المبهمة ما جرى مجرى الجهات النسبية، ما جرى مجرى الجهات النسبية للجغرافية، مثل إزاء ومثل حذاء وتلقاء وقبالة وتجاه أو تجاه كلاهما صحيح، ومثل شطر ومثل مع، وكذلك شرقي وغربي. هذه كلها تنتصب أيضا على الظرفية المكانية. ومن أسماء المكان المبهمة أسماء مقادير الأماكن، أسماء مقادير الأماكن، مثل كلمة ميلا فرسخا مترا كيلا ذراعا بريدا مرحلة، تبين مسافة معينة لكن مسافة مبهمة. فرسخ معروف مقدار المفرسخ، لكن في أي مكان يمكن أن يكون في أي مكان. ومن أسماء المكان التي يجوز أن تنتصب على الظرفية المكانية أسماء المكان المشتقة من الفعل، التي شقت من الفعل المذكور معها، كأن تقول جلست مجلس محمد، جلست مجلس الخطيب، جلست مجلس القاضي يعني في، أو تقول كما قال تعالى إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فهذه أسماء مكان لكن مشتقة من الفعل المذكور معها، فيجوز أن تنتصب على الظرفية المكانية. أيضا للمكان أسماء مبنية، من أسماء المكان المبنية أسماء الإشارة إلى المكان، كهنا وثم، تقول اجلس هنا، ما يعرب هنا ظرف مكان لكن في محل نصب لأنه مبني على السكون، أو اجلس ثم للمكان البعيد أيضا ظرف مكان في محل نصب مبني على الفتح. الحريري رحمه الله مثل بأمثلة كثيرة للظرف، فقال تقول صام خالد أياما، وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء الحي المنهلي، وقيمة الفضة دون الذهب، وثم عمر فادن منه وقربي، وداره غربية فيض البصرة، ونخله شرقية نهر مرة. فمثل لظرف الزمان بماذا؟ بصام خالد أياما، وغاب شهرا، وأقام عاما. ومثل لظرف المكان بأمثلة كثيرة، وهي بات زيد فوق سطح المسجد أو المسجد، ظرف المكان فوق. طيب قال والفرس الأبلق تحت معبدي، الأبلق يعني الأبيض، يقول الفرس تحت معبدي، نعرب الفرس مبتدأ والأبرأ والأبلق صفة نعته، وتحت ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف ومعبد مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. أين الخبر؟ تحت ظرف مكان، تحت ظرف وهو مضاف ومعبد مضاف إليه، أين الفعل؟ أين الخبر؟ نحن أشرنا في المبتدأ والخبر أن المبتدأ أن الخبر لا يقع شبه جملة في الحقيقة، فإن وقع شبه الجملة في الظاهر خبرا كقولك محمد في البيت والحمد لله والعيد غدا، إذا وقعت شبه الجملة في الظاهر خبرا فإن الخبر في الحقيقة محذوف مقدر بكون عام، يعني محمد موجود في البيت والعيد موجود غدا، وأما هذه المنصوبات فهي ظروف أو جر مجرور، فلهذا نقول العيد غدا، ما نقول العيد غد فنرفع على أنه خبر، لا العيد غدا، غدا هذا طرف زمان منصوب والخبر محذوف. كذلك هنا الفرس الأبلق يعني موجود تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء هذا ظرف والخبر محذوف، وقيمة الفضة مبتدأ دون الذهب هذا ظرف مكان والخبر محذوف، ثم عمرو مبتدأ وثم هذا ظرف مكان والخبر محذوف، داره غربية فيض البصرة، فيض البصرة يعني مكان فيض نهر دجلة، المكان الذي يفيض فيه نهر دجلة، يقول داره في هذا المكان، فداره مبتدأ وغربية هذا ظرف مكان والخبر محذوف يعني موجود غربية، ونخله شرقية نهر مرة، نهر عندهم مسمى على رجل اسمه مرة، نهر مرة، كذلك نخله مبتدأ وشرقية ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف. طيب ثم قال الحريري رحمه الله وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده، لماذا ذكر هذه الأمثلة في هذا البيت؟ هو قصد ذلك وأفردها في هذا البيت عن بقية الأمثلة السابقة لأنه أراد أن يقول هناك من أسماء الزمان والمكان أسماء يصلح أن تكون للزمان ويصلح أن تكون للمكان بحسب ما تضاف إليه كهذه الأسماء، فإن أضيفت إلى زمان فهي ظروف زمان، نحو سافرت بعد الظهر وصليت قبل العصر وأراك قبل يوم السبت وعند طلوع الشمس وإثر شهر رمضان، وإن أضيفت إلى مكان فهي ظروف مكان، نحو وقفت بعد المسجد وأراك قبل الجامع وأنتظرك خلف المحكمة وعند الإشارة وهكذا. ثم قال الحريري رحمه الله وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، يعني رحمه الله أن أسماء الزمان والمكان منها أسماء ينحصر إعرابها في إعرابين، إما أن تجر بحرف جر وإما أن تنتصب على الظرفية، لا تخرج عن هذين الإعرابين، مثل عند وما يشابهها من أسماء الزمان والمكان التي إما أن تلزم النصب على الظرفية وإن خرجت عنه فلا تخرج إلا إلى الجر بحرف جر، مثل قبل وبعد وعند ولد ولد وفوق وتحت ومتى وأين وهنا وثم وحيث كلها أسماء زمان ومكان، ها إما أن تنتصب على الظرفية، وإن خرجت عن نصب الظرفية لا تخرج إلا إلى الجر بحرف جر، تقول جلست عندك ظرف مكان، أو جئت من عندك، ليس لها إعراب آخر، جئت قبلك أو جئت من قبلك، أين تسكن أو إلى أين تذهب، متى تسافر أو حتى متى تهمل، إما أن تكون ظرف وإما أن تجر بحرف جر ليس لها إعراب آخر. طيب، هنا نريد أن نوازن بين جملتين، وهما قولنا المؤمن يخاف يوم القيامة، هذا صحيح؟ نعم، المؤمن يخاف يوم القيامة. طيب، والكافر يخاف يوم القيامة؟ نعم صحيح، الكافر يخاف يوم القيامة، يخاف يوم القيامة. ما إعراب يوم في الجملتين؟ أيهما التي بمعنى في، يعني أن خوفه واقع في يوم القيامة، وأيهما التي ليست بمعنى في، لأن خوفه واقع على يوم القيامة وليس في يوم القيامة. أما الكافر فالكافر يخاف اليوم نفسه أو يخاف فيه إذا قام يوم إذا قامت القيامة، يخاف في يوم القيامة، لأنه في الدنيا لا يخافه لأنه لا يؤمن به، وإنما إذا قامت القيامة فإن الكافر يخاف يوم القيامة، يعني يخاف في يوم القيامة. وأما المؤمن فإنه يخاف يوم القيامة، يخافه يعني في الدنيا، المؤمن يخاف هذا اليوم، يخافه، فخوفه في الدنيا واقع على يوم القيامة، فيوم القيامة مع المؤمن مفعول به، فهو يخاف في الدنيا يوم القيامة لكي يأمن إذا قامت القيامة، كما في قوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يعني نخافه أو نخاف فيه، نخاف هذا اليوم العبوس أو نخاف فيه، نخافه فهو مفعول به. فالإعراب مجرد الإعراب يجعل اليوم إما مدحا وإما ذما، فإذا كان يوم القيامة مفعولا به هذا مدح للمؤمن، وإذا كان يوم القيامة ظرف زمان فهذا ذم للكافر. طيب، وهذا ما قلناه في البداية في التعريف، أن أسماء الزمان وأسماء المكان لا تعرب ظرفا إلا إذا كانت على معنى في، وهذا ما قاله الحريري في قوله والكل منصوب على إضمار في، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. طيب، إذا لم تكن أسماء الزمان وأسماء المكان على معنى في، قال الحريري في آخر بيت وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نيير، يعني يقول إذا وجدت أسماء مكان أو أسماء زمان لا تضمر في قبلها، ليست على معنى في، فإنها لا تكون ظرف زمان ولا ظرف مكان، وإنما تكون معربة بحسب موقعها الإعرابي، تكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو غير ذلك. تقول مثلا يوم الخميس نير، يوم الخميس مبارك، هذا يوم الخميس مبتدأ ليس على معنى في، أو تقول اليوم يوم جميل، اليوم مبتدأ أو يوم خبر، أو تقول أحب شهر رمضان، شهر مفعول به أم مفعول فيه ظرف زمان، أحب شهر رمضان هذا مفعول به. طيب لو قيل أحب الصيام شهر رمضان، هذا ظرف، يعني أحب الصيام في شهر رمضان، ومثل ذلك لو قلت أحب يوم الخميس أو أحب السفر يوم الخميس، فأحب يوم الخميس مفعول به، وأحب السفر يوم الخميس هذا ظرف زمن لابد أن ننتبه إلى إضمار في، أو قلت إن يوم الخميس قريب هذا اسم إن، أو قلت أنتظرك إلى يوم الخميس هذا مجرور بحرف جر، وهكذا. فهذا معنى أن ظرف الزمان وظرف المكان لا بد أن يكون على معنى في، فإن لم يكون على معنى في فإنهما لا يعربان ظرفا. هل هناك من سؤال؟ ليس هناك من سؤال؟ طيب تمام. بالنسبة إلى ظرف الزمان وظرف المكان، من فهم معنى تضمنهما في صار سهلين عليه، ومن لم يفهم معنى تضمنهما معنى في فإنه سيضطرب فيهما، فيظن أن يوما كلما جاءت هكذا نكرة منصوبة يوما هي ظرف زمان أو وقتا أو حينا أو فرسخا. لا، لا تكون ظرفا حتى تتضمن فيه. فإذا قلت مثلا اشتريت مترا من الأرض، هذا مفعول به، لكن مشيت مترا هذا ظرف زمان لأنه بمعنى في. لو قلت مثلا أنتظرك يوما بعد يوم هذا ظرف زمان، لكن لو قلت مثلا أريد يوما نجتمع فيه فهذا مفعول به، وهكذا. فلننبه على ذلك، لأن كثيرا من الطلاب يخطئ في إعراب مثل ذلك لأنه لا يفرق ولا يعرف ما معنى أن الأسماء الزمان والمكان لا تنتصب على الظرفية المكانية أو الزمانية إلا إذا كانت على معنى في. نكون بذلك قد انتهينا بحمد الله من الظرف، وسيستمر الحريري رحمه الله تعالى بذكر أبواب المنصوبات، فسيذكر بعد ذلك الاستثناء، وهذا الذي سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم، وبعد ذلك سيذكر النصب بلا النافية للجنس وهو أيضا داخل في المنصوبات، ثم سيذكر بعد ذلك التعجب وهو أيضا داخل في المنصوبات، وسيذكر النصب على التحذير والنصب على الإغراء، ثم سيذكر المنادى وهو أيضا داخل في المنصوبات، وتوابع المنادى كالترخيم والندبة، وكل ذلك داخل في المنصوبات، حتى إذا انتهى من الكلام على المنصوبات يكون قد انتهى من الكلام على إعراب الاسم رفعا أو جرا ورفعا ونصبا. فنلتقي إن شاء الله في الدرس القادم مع باب الاستثناء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.